بحق نواهي الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان الشخص إذا ارتكب ما نهاه عنه الأمير يعد مخالفا ويستحق العقوبة، فمن باب أولى أن يكون مرتكب ما نهى الله عز وجل عنه مخالفا مستحقا للعقوبة. قال: مثال لصرف النهي عن حقيقته التي هي التحريم بقرينة. طبعا احنا ذكرنا بعض الأمثلة فيما مضى، وهننظر للمثال الذي ذكره. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل. هذا ايه؟ نهي. فهذا الصلاة في مبارك الإبل حرام؟ لو حملناها على أصلها نقول الصلاة في مبارك الإبل اللي هي الأماكن التي تأوي إليها وتبيت فيها يبقى ايه؟ محرمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: صلوا فيها فإنها بركة. ده عندنا الحديث جمع ايه؟ نهي وأمر. نهي عن الصلاة في مكان، وأمر بالصلاة في مكان آخر. يبقى المفروض ان احنا لو حملنا النهي على أصله هنحمل الأمر على إيه؟ على أصل الأمر إيه؟ الوجود. فهل الصلاة في مرابض الغنم واجبة؟ ها؟ واجبة ولا مش واجبة؟ ليه مش واجبة؟ لا، ما تقوليش لأن كلامي، أنا عايز دليل. لا، برضو بعيدا عن السياق. ها؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الصلاة في مرابض الغنم، ولو كانت الصلاة في مرابض الغنم واجبة لنقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد الصلاة فيها ولو مرة. يبقى هنا الأصل إنها إيه؟ للإباحة. الأول للإباحة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علل الأمر هنا بإيه؟ فإنها بركة. فبالبركة دي أمر شرعي ولا أمر شخصي؟ لو قلنا شرعي يبقى مأمور بتحصير، لكن مسألة البركة دي نفعها عايد على الشرع ولا عايد على الشرع؟ عشان نقربها، مين اللي منتفع بالبركة، الشرع ولا الشرع؟ الشخص. عشان كده بيقول ايه؟ تبقى على الاستحباب فقط، لان تحصيل البركة مطلوب، لكن لما كان مطلوبا لمنفعة الشخص فيقال هنا للإرشاد والندب فقط. هو حر يحصل البركة او ما يحصلها شيء، هو حر. لكن لو كان مطلب شرعي لو ما حصلوش بايه؟ يبقى آثم. خلاص كده في باب الأمر. طيب الحديث مخرجه واحد ولا لا؟ يبقى زي ما صرفنا الأمر هنا عن الوجوب إلى الندب هنصرف النهي إيه؟ عن التحريم إلى الكراهة، وخصوصا إنه تعلق بعلة أيضا وهي إيه؟ فإنها من الشياطين. في رواية فإنها خلقت من الشياطين، يعني فيها نوع شيطانة، فيها نوع شيطانة. طب اللي فيها نوع شيطانة دي ممكن تعمل ايه؟ ممكن اذا تفلتت من عقلها تؤذي الانسان وهو بيصلي، او ان تكون الشياطين ملازمة لها باعتبار ايه؟ الطيور على اشكالها تقع. فاذا كانت الشياطين ملازمة له والإنسان هيصلي في مكان ترتاد الشياطين، هل يتصور أنه يخشع في صلاته أو يقبل على الله عز وجل فيها؟ ده إذا كان الشيطان من غير إبل اللي هو بيصاحبها أو خلقت من الشياطين، ما بيصدق أن الإقامة تنتهي الأول، أن الأذان ينتهي ويجي حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فلا يدري كم ايه صلى. يقام للصلاة يذهب وبعدين يجي مرة ثانية حتى يشغل الإنسان ويصرفه عن الصلاة. طب إذا كان جاي في مكان هو بيأوي إليه أو بيسكنه يبقى يروح الإنسان يصلي فيه؟ ده الإنسان مطلوب إن هو يبتعد عن أماكن الشيطان بقدر استطاعته. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إن ينعش في صلاة الجمعة، الرجل اللي نعش في صلاة الجمعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يتحول عن إيه؟ عن مكانه، لأنه قد يكون الشيطان هو اللي ضرب على أذنه فغلبه النوم. بل لما كلف النبي صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله تعالى عنه أن يقوم على إيقاظ في صلاة الفجر ونام بلال، فما أيقظهم إلا حر الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرتحلوا عن هذا الوادي وقال إيه؟ هذا الوادي حضرنا فيه الشيطان، يعني الشيطان جلنا هنا هو اللي نجيب. يبقى هنا واحد يقول طيب هل الشيطان له تسلط على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف؟ أقول لا مانع في مثل هذا الموقف لبيان التشريع، لأن لو النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ في هذا الوقت كان هيصحح الصحابة ويبقى الفايدة لم نعرفها. يبقى لا مانع أن يكون من باب التشريع. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي، يعني تأتي بعض فترات الغفلة البسيطة فأستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. هذا لا بأس به، ولكن طبعا لا تسلط الشيطان على أنبياء الله تبارك وتعالى، لأنه من باب أولى ألا يتسلط عليهم إذ لا سلطان له على أولياء الله تبارك وتعالى. نعم. قال فهذا النهي ليس على سبيل التحريم، والقرينة الصارفة له عن ذلك من وجهين. الأول الأمر بالصلاة في مبارك الغنم على سبيل النذر، من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها للبركة فيها، وطلب البركة مندوب إليه ليس بواجب، ولذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من مبارك الغنم موضعا لصلاة. فلما خرج النهي عن الصلاة في مبارك الإبل نفس مخرج الأمر دل على أن قدره في الحكم على المقابلة لقدر الصلاة في مبارك الغنم، فلما كان هناك الندب فيقابله الكراهة. طبعا ده وضحته. الأمر الثاني قول صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل جميع الأرض صالحة للصلاة، وجاء الاستثناء من هذا العموم في دليل آخر وهو قوله الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة، وليس في الاستثناء مبارك الإبل، فدل على أن النهي عن الصلاة فيها ليس على التحريم إنما هو على الكراهة. يبقى هنا بنقول عندنا قرينتين، بل في قرينة ثالثة. ايه هي؟ يعني هو الشيخ ذكر قرينتين دلتا على ان النهي هنا للكراهة وليس للتحريم. انا اقول في قرينة ثالثة. لما خلاص ما العلل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده غيرها بقى. بدايه الحديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل، معنى الكلام ده انه ارجع الجواب الى ما بعد السؤال. طب هل لو كانت الصلاة في مبارك الإبل محرم والعرب اهل الإبل واهل غنم، يعني هم حاجة مثلين اما عندهم إبل او عندهم ايه غنم، فلو كانت الصلاة محرمة في مبارك الإبل كان منعهم من الصلاة فيها قبل أن يسأل ولا ينتظر حتى يسأل ويجيب؟ الأصل إن يعلمهم الحكم مع وجوب الصلاة ولا لا؟ يبقى قبل ما حد يسأله زي ما علمهم الصلاة وعرفهم مواعيدها والأماكن اللي تصلى فيها واللي تمنع منها كان لازم يقول لهم إيه ولا تصلوا في كذا، او يقول زي ما الحديث هنا الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام ومبارك الابل. فلما انتظر حتى سئل علم ان الجواب خرج مخرج ايه؟ الارشاد والتنبيه فقط، لان لو كان فيه حكم يتعلق بحرمه او وجوب كان لازم ان يبينه مع ايه؟ مع بدايه فرض الصلاه، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الايه؟ عن وقت الحاجه، وخصوصا ان المساله تعم بها البلوى ولا لا؟ العرب كلهم كانوا كده، يا اما عندهم نور جمال يعني، او عندهم ايه؟ ابل. واللي بيرعى ده مضطر ان هو يصلي في مرعاه ولا لا؟ غالبا ما بيصلي في مرعاه، لانه يخشى ان يترك المرعى ويروح ايه؟ في مكان اخر، فتتعرض الى نوع من الايذاء او الضياع او الى اخره. وبالتالي تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. ومن ثم لو كان الحكم هنا بالتحريم او بالوجوب في مرابط القلم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم مع فرض الايه؟ مع فرض الصلاه. فلما سكت عنه حتى سئل عنه دل ذلك على انه خرج الجواب مخرج الايه؟ مخرج الارشاد والتنبيه لما هو اولى، سواء في مبارك الغنم او في مرابط في مبارك الابل او في مرابط الغنم. واضح الكلام؟ بعد كده عرض مساله وهي هل النهي يقتضي الفساد؟ طبعا هذه من المسائل التي يعني طار الكلام حولها، فنرجع الكلام عنها للقاء المقبل ان شاء الله حتى يكون الكلام موصولا بعضه ببعض ان شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل حديثنا بمشيئة الرحمن جل وعلا مع بيان بقية مباحث النهي كأحد أقسام الخاص من القواعد اللغوية لاستنباط الأحكام من أدلة الشرع. وكنا قد بينا في اللقاء الماضي معنى النهي في اللغة والاصطلاح، وذكرنا أن له صيغة واحدة صريحة هي الفعل المضارع المجزوم بلا الناهية، وأن النهي يقتضي التحريم حتى يصرف عنه بقرينة فيتحول من التحريم إلى الكراهة أو غيرها على حسب ما تدل عليه القرينة. وانتهى بنا الحديث إلى مسألة يكثر الجدل حولها، وهي هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ اتفقنا على أن النهي يقتضي التحريم، لكن هل يلازم هذا التحريم فساد العمل سواء أكان عبادة أو عقدا أو معاملة؟ قال المصنف هل النهي يقتضي الفساد؟ إذا جاء نص الكتاب أو السنة بالنهي عن فعل ولم يوجد لذلك النهي ما يصرفه عن دلالته على التحريم، فهل يدل التحريم لذلك الفعل على فساده وبطلانه؟ ولو وقع فهل يدل التحريم لذلك، هل يدل التحريم لذلك الفعل على فساده وبطلانه لو وقع على الصورة المنهي عنها؟ هذه مسألة خطيرة تندرج تحتها أحكام كثيرة، وقد اختلف أهل العلم فيها على مذاهب كثيرة، والمحقق الذي تنصره الأدلة مذهب من ذهب من العلماء إلى التفصيل، وذلك بأن النهي عن الشيء وارد على ثلاث صور. قبل أن نعرض لهذه الصور التي ذكرها المصنف، نقول في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة، ومدار هذه الأقوال على أن النهي قد يكون له جهة واحدة، وقد يكون له جهتان. فإن كان له جهة واحدة اقتضى البطلان، وإن كان له جهتان بحيث يمكن أن تنفك إحداهما عن الأخرى فهي موضع الخلاف بين العلماء. إذن الاتفاق واقع بينهم على مسألة، وهي إذا كان النهي له جهة واحدة يعني منهي عنه بكل حال كالإشراك بالله عز وجل والزنا، فهذا منهي عنه ولا تكاد تلمس فيه أدنى مصلحة. فإذا ترتب على الإشراك بالله عز وجل شيء فهو فاسد وباطل ولا يترتب عليه أثر، وكذلك الزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: الولد للفراش وللعاهل الحجر، حتى وإن اعترف ببنوة هذا المولود فاعترافه لا يقدم شيئا ولا يؤخر، لأن هذا المولود نتاج سفاح، والسفاح منهى عنه أو الزنا منهى عنه، وجهة النهي واحدة بمعنى أنه لا يترتب عليه أي مصلحة، وبالتالي إذا وقع لا يترتب عليه أي حكم ولا يوجد له أي أثر. الخلاف في مسألة إن الشيء يكون له جهتان، يؤمر به من جهة وينهى عنه من جهة أخرى. الصيام مأمور به أم ليس مأمورا به؟ مأمور به، إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب. طيب، ومنهى عن الصيام في أيام معينة ولا لا؟ يبقى هو شيء واحد، وتناوله أمران اللي هو الأمر والنهي. فلو إنه صام في يوم من الأيام المنهي عن صيامها، يبقى هنا نقول صيامه باطل ولا ليس بباطل؟ لا، ما تقولش الوقت. هل يمكن الانتكاس انفكاك إحدى الجهتين عن الأخرى أم لا؟ يعني مثلا رجل صام يوم العيد، هو زي ما قلنا الأصل في الصيام مشروع ولا مش مشروع؟ مشروع، فهو مأمور به من هذه الجهة. ومنهي عن صيام يوم العيد ولا لا؟ يبقى منهي عن صيام يوم العيد إذن هو ممنوع من هذه الجهة. طيب هل يمكن أن نقول بأن جهة الأمر يمكن فصلها أو انفكاكها من جهة النهي ولا لا يمكن؟ طيب أضرب مثال آخر عشان تقارنوا بين المثالين. واحد يصلي وهو يلبس ثوب حرير، هو مأمور بستر العورة ولا لا؟ طيب ومنهي عن لبس الحرير ولا لا؟ يبقى هي مسألة الثوب اللي عليه الآن تناوله أمر من جهة ونهي من جهة أخرى. طيب هنا الجهة منفكة ولا لا؟ يعني نقول الثوب الذي يلبسه ليس متعلقا بذات الصلاة، وإنما هو أمر مكمل للصلاة. والمطلوب ذات الشيء ولا مكملاته؟ هنا يقع الاختلاف. فبعضهم يقول لك ستر العورة شرط لصحة الصلاة، إذن هو من ذات الصلاة، وبالتالي لو صلى وعليه ثوب حرير تبقى صلاته باطلة. طائفة أخرى من العلماء يقولون لا، هو منهي عن ثوب الحرير سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، وطالما إن النهي هنا أعم يبقى إذن الجهة منفكة. يعني إيه الجهة منفكة؟ إن النهي هنا ليس ملازما للصلاة نفسها، وإنما هو عام في كل إيه؟ في كل الأحوال. ونحن الآن نتكلم عن إيه؟ عن صحة الصلاة. يبقى يقول هنا الجهة منفكة، وبالتالي الصلاة صحيحة مع إثم لبسه لهذا الثوب من الحرير. لكن تعالوا نشوف الكلام ده في مسألة صوم يوم العيد. يوم العيد بيبدأ من إيه؟ من الفجر إلى المغرب. والصوم بيبدأ من إيه؟ من الفجر إلى المغرب. فيستحيل انفكاك الجهة، لأن الوقت كله مستغرق بالإيه؟ بالصيام، بخلاف الثوب الحرير هو منهي عن لبسه في الصلاة وخارج الصلاة. فنقول في المسألة الأولى لا يمكن انفكاك الجهة، لأن الوقت المنهي عن صيامه يستغرقه صيام هذا الإيه؟ هذا اليوم من أول الأخر. إنما الثاني النهي وارد على ما كان في صلاة أو ما كان خارجا عن الصلاة، فيحصل هنا نوع من انفكاك الجهة. ده معنى انفكاك الجهة، يعني إنه ليس ملازما لعين المأمور به، ولكن له جزء متعلق به وجزء خارج عنه، فيحصل نوع من الإيه؟ زي واحد لابس خاتم ذهب، هو منهى عن لبس خاتم الذهب ولا لا؟ لكن لو صلى وعليه خاتم الذهب فنفس الكلام، هنقول ان هو منهى عن لبس الذهب سواء في صلاه او خارج صلاه، وهذا الخاتم في موضع لا علاقه له بالصلاه، وبالتالي يبقى فيه انفكاك جهه، بمعنى ان الامر بيحمل في جانب والنهي ممكن يعمل فين؟ في جانب اخر. وعليه نقول اذا امكن تصور انفكاك الجهه يبقى النهي لا يقتضي الفساد، انما يقتضي التحريم فقط، فنقول ارتكب محرما فعليه اثمه مع صحه عمله. زي ما قلنا الصلاه صحيحه وهو آثم لأنه عليه ثوب حرير أو لابس خاتم ذهب. يقول هل ينطبق هذا الكلام على من صلى مسبلا؟ نعم، لأن الإسبال ممنوع داخل الصلاة فقط ولا ممنوع داخل الصلاة خارج الصلاة؟ على ذلك فقط. نعم الساعة نفس الكلام، حتى لو لابس ساعة ذهب نقول عليه اثم الذهب لنفسه وصلاته صحيحة، طالما ان النهي ليس منصبا على امر متعلق بذات الصلاة. اما اذا كان النهي يشمل حال الصلاة وخارج الصلاة او حال العمل وخارج العمل، اذا النهي هنا يقتضي الايه؟ يقتضي التحريم دون البطلان. طيب، لكن هذه ليست مسألة متفق عليها، ليست هذه المسألة متفقا عليها بين العلماء. فالكلام خلاصة في هذه المسألة، إن كان الشيء له جهتان إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إليه، متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتض الفساد، وإن لم تنفك عنها اقتضاه، لكنهم يختلفون في انفكاك الجهة. ومن ثم يقول أو يقع، ومن ثم يقع بينهم الخلاف. فالحنبلي مثلا يقول الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة، منهي عن لبس الحرير فيه، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل أرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأمور بالصلاة مأجور عليها آثم بغصبه، وهكذا. وقد يتعلق بهذه المسألة أيضا مسألة الصلاة بالمساجد التي بها قبور ما لم يقصد الصلاة للقبر، لأن هو لو قصد الصلاة لصاحب القبر فهو مشرك وعمله مردود عليه. أما إن صلى لأنه مسجد فصلاته في هذا المسجد صحيحة مع الإثم على الراجح من أقوال العلماء، باعتبار أنه مأمور بالصلاة وقد صلى، ولكنه ارتكب أمرا منهيا عنه وهو الصلاة في هذا المسجد الذي به قبر. والعلماء لهم في هذه المسألة أربعة أقوال، هذا أرجحها والله أعلم. هذا كقول مجمل في المسألة. أما التفصيل الذي ذكره الشيخ فقال إن المحقق الذي تنصره الأدلة مذهب من ذهب من العلماء إلى التفصيل، ولا شك أن التفصيل يقدم على الإجمال، وذلك بأن النهي عن الشيء وارد على ثلاث صور. أولها أن يقترن هذا النهي بقرينة تدل على بطلان المنهي عنه أو صحة المنهي عنه. شيء نهى عنه الشرع وجاء قرينة صححت هذا الشيء أو أفسدته، فيكون العمل هنا للإيه؟ العمل للقرينة. فهذا قد فصلت فيه القرينة فلا يندرج تحت القاعدة المذكورة. أمثلة: حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. نهى عن ثمن الكلب، النهي يقتضي الايه؟ يقتضي التحريم، يقتضي تحريم بيع الكلاب. طيب، هل هذا التحريم بمفرده يقتضي بطلان العقد لو اتفق على ذلك وارتضي هذا الثمن ولا نقول ارتكب إثما والثمن حلال لصحة العقد؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أبطل العوض المفروض هو يشتري الكلب بمال ولا يشتري بتراب؟ بمال. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا، إذا معنى إيه؟ ما تسألش فيه ولا تعبر، وده معناه إيه؟ إن العقد باطل، لأن مقتضى العقد الصحيح إيه؟ كل مشكلة هو بعث العقد أيا كانت هذه السلعة، فمن حق اللي باع إنه يقبض الثمن. طب لما الشرع يقول له مالكش ثمن إذا معنى إيه؟ العقد باطل. فطالما أبطل العوض ومنع قبضه فدل ذلك على بطلان العقد بحيث لا يترتب عليه أي أثر من آثاره. يبقى القرينة هنا فصلت لنا إن النهي يقتضي التحريم ويقتضي أيضا إيه؟ البطلان. يقتضي التحريم اللي يترتب عليه إيه؟ ويقتضي البطلان بمعنى إنه لا يترتب على هذا العقد أي أثر. يعني لو أخذ منه الكلب عزكم الله وهو ماشي على رابطه عربيه ما عليه حاجه؟ ما عليهوش حاجه، لان ما فيش عقد اصلا. انما هذه السلعه لا يباع تداولها على وجه البيع والشراء. قال فأبطل العوض عنه، وهذا إبطال للبيع وإفساد، فالنهي قد اقتضى الفساد بالنص. يبقى القرينة هنا اللي بيتنا حكم المسألة. ثانيا حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه قال أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. حديث إيه؟ في نهي عن إتيان المصلى ورائحة الثوم أو الرائحة الخبيثة تفوح من فم المصلي. هذا النهي يقتضي إيه؟ الأصل أنه يقتضي التحريم، لكن صلاة بطل لو صلى بهذا الوصف أم لا؟ ليه؟ لأنه لو كانت صلاته باطلة لأجل هذا المنهي عنه لأمره أن يعيدها، لأمره أن يعيدها كما أمر المسيء أن يعيد الصلاة. ليه؟ لأنه ارتكب منهيا عنه وهو نقر الصلاة، أو ترك واجبا وهو أو ركنا وهو ركن الطمأنينة. قال فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا، فناولني يدك، فناولني فوجدته والله سهلا، فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا، فقال إن لك عذرا. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد من أكل الثوم حين شم رائحته من بعض أصحابه، أو فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المسجد من أكل الثوم حين شم رائحته من بعض أصحابه، ولم يرتب على ذلك شيئا من إعادة صلاة أو غيرها مع اقتضاء المقام للبيان، فدل على الصحة. طيب، واحد يقول المغيرة رضي الله تعالى عنه كان صاحب عذر، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الصلاة. ليه؟ لأجل عذره، فهل يسلم هذا التعقيب؟ ليه؟ طيب جزاك الله خير. هو لا يسلم هذا التعقيب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما، قال إيه؟ من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. فكل الناس فهمت إيه؟ فهمت النهي، وكل الناس شهدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الصلاة، إنما مسألة أن لي عذر كانت فين؟ كالدين ودين النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هو ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه بينه وبينه وقال له يا رسول الله أنا لي عذر، ودخل إيده في كم قميصه حتى وجده معصوبا بهذه الخلطة التي يعني يضعها الناس أحيانا لطلب البرء بإذن الله عز وجل. فهنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي عام ولم يأمره بإعادة الصلاة أمام الناس، أما قبول العذر فهذا فيما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلح أن يكون صارفا للنهي عن التحريم والبطلان إن كان يقتضي ذلك. فلما لم يأمره بإعادة الصلاة أمام الناس دل ذلك على أن الصلاة صحيحة، وإن كان آثما بإيه؟ بإتيان المسجد بهذه الرائحة هذا الإثم يرفعه إيه؟ يرفعه العذر. هذا الإثم يرفع العذر، يبقى العذر رفع إيه؟ رفع الإثم فقط، إنما ما رفع شيء الأمر بإعادة الصلاة، ولا يليق أن يرفع هذا الأمر. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الإبل والغنم فمن بتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. معنى الكلام إيه؟ كان بعض الناس يعمد إلى حبس اللبن في ضرع الماشية حتى يظهر الضرع كبير الحجم، ومن ثم يرتفع سعة الدابة. فالنبي سلمناها عن ذلك، يبقى النهي يقتضي يقتضي التحريم، لأن فيه نوع من الغش وفيه أكل أموال للناس دي الباطل. طيب هل التحريم هنا مثل أو هل النهي هنا مثل النهي عن ثمن الكلب؟ ها هذا نهي وده نهي. النهي الأولاني قلنا يقتضي التحريم ويقتضي البطلان. طب هنا النهي يقتضي التحريم خلاص، يقتضي البطلان ولا لا؟ لو كان يقتضي البطلان ما كانش جعل له الخيار، ولكن هو عمل ايه؟ جعل الخيار للمشتري، لأن الظلم وقع على مين؟ عليه هو، هو اللي بغش. فإن قبل هذا الغش وأمضاه فقد فرط في حق نفسه، فله ذلك، هو حر يحصل مصلحته أو يهملها، هو صاحب الشأن في هذا الأمر. طيب حد يردها؟ ليس للبائع أن يمتنع عن قبولها، ياخذها غصب عنه، أو ممكن حل آخر أن هو يعمل إيه؟ ياخذ فرق ما بينها حال شرائها بهذا الوصف وبين ما لو اشتراها بدون هذا الوصف. يعني هو لما اشتراها وضرعها كبير كان ثمنها 2500 مثلا، لو كان ضرعها صغير كان بقى 2200 مثلا، فممكن البائع يقول له طيب انت ظلمت فيها في حدود كام؟ 300 جنيه، ممكن تاخد ال 300 جنيه ويظهر ما دخل الشر؟ يقول له نعم انا موافق على كده. المهم ان هو صاحب الشأن في هذا يرجعها او ياخد فرق الثمن بين حالها ده وحالها ده، لكن لما او يقبلها ويقول خلاص العوض على الله، او هيرجعها يبقى بيرجع معاها ايه؟ صاع من تمر. ليه؟ لانه انتفع بلبن الاصل انه ليس ملكا له، اللبن اللي كان محبوس في ضرعها ده قبل ما تتباع بتاع مين؟ بتاع صاحبها اللي باعها، فيرجع له صاع من ايه؟ من تمر. ممكن اللبن اللي كان فيها كان اكتر من كده، برضه ممكن يكون اقل من كده. فالشرع لانه حريص على منع الخلافات وفضل الاشتباكات بين الناس قال يرجع له صاع تمر سواء كان كتير او شويه. وفي نفس المجال لو ان واحد ضرب بطن امراه ونزل البنيه ديه ايه؟ في تفاوت في الديه بين ما لو كان صبيا او كانت انثى. فيه؟ لا هي غره عبد او انثى، بغض النظر عن كون الجنين ذكر او انثى، وبغض النظر عن الاشعه التلفزيونيه النهارده تقول لا ده ذكر لا ده انثى. ليه؟ لان ده باب يكثر فيه النزاع. الام اللي اتضربت هتقول ده كان ذكر عشان تاخد ايه؟ دية الذكر او دية الرجل ضعف دية المرأة، فتبقى تاخد دية مضاعفة. والتاني اللي هيدفع هيقول لا ده كانت انثى عشان يعمل ايه؟ عشان يدفع نص الدية. وبالتالي يقع الخلاف بينهم. فالشرع قال لا، هذا امر غير معتبر، انه يكون صبي او يكون انثى هو عليه ايه؟ ثمن عبد او انا فرصة القصة اللي هي 10 دية، 5 من النص. فهنا نفس الكلام، هو هيقول له لا ده كان محبوس فيها 10 كيلو لبن، التاني هيقول لا ده كان محبوس فيها كيلو بس. فبغض النظر عن ده يقول ايه وده يقول ايه، هو يرجعها وثمن ايه؟ صاع من التمر طبعا، لكن التمر المتوسط، لا نقول لا الجيد ولا نقول الرضيع، لان خير الامور اوسطها. فهنا مع تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للمشتري دل ذلك على صحه العقد مع ايه؟ مع النهي عن التصريح. يبقى هنا من خلال المثال الاولاني قلنا فيه نهي اقتضى البطلان، والمثال الاخير فيه نهي لم يقتضي الايه؟ لم يقتضي البطلان. قال فمع النهي عن التصريح فقد صحح البيع، حيث جعل للمشتري الخيار بسبب المضره الحاصله له وهو البداع بالتصريح. فهذه هي الصوره الاولى، ان ياتي مع النهي قرين، هذا القرين تدل على بطلان العقد او العمل او تدل على صحته وترتب اثره عليه، فيكون العمل هنا للقرينه. وبغض النظر عن النهي انه لا يرتفع ولا يدل على اكثر من التحريم فقط، ان كانت القرينه تدل على صحه العقد ينقل النهي يقوم التحريم فقط، وإن كانت تدل على بطلان العقد يبقى النهي يقتضى الأمرين اللي هو التحريم والبطلان على حد سواء. الأمر الثاني أن يأتي النهي عن الشيء لا لشيء يتعلق به بل لأمر خارج عنه، فهذا يقتضي الإثم بفعل المنهي عنه ولا يقتضي الفساد، بل يصح الفعل وتترتب آثاره عليه. من أمثلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا في هنا نهي عن البيع بعد سماع نداء الجمعة. طيب لو باع بعد سماع النداء من تلزمه الجمعة؟ لازم هنا نفرق بين من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه. يعني امرأة باعت لامرأة هي حرة، لأن الجمعة ليست واجبة عليهما، لو امرأة باعت لصبي أو صبي باع لامرأة لا تلزم الصلاة لا الصبي صلاة الجمعة ولا الايه ولا المرأة. فاحنا بنقول هنا من باع بعد سماع النداء ممن تلزمه الجمعة ده شرط أو ده قيد لابد منه هل يصح بيعه أو لا يصح؟ اللي يقول إن النهي يقتضي الفساد يقول العقد باطل ولا يترتب عليه أي أثر من أثر، واللي يقول لا النهي لا يقتضي الفساد. طب ليه لا يقتضي الفساد؟ قالوا لأن النهي هنا ليس متعلقا بشيء يخص الصلاة، إنما هو متعلق بأمر خارج عن الصلاة قد يترتب عليه تضييع الصلاة، قد يترتب عليه تضييع الصلاة. واحد يقول لك طيب ده أنا هشتري الحاجة في إيه وأنا ممكن أدرك الجمعة بإيه؟ بإدراك ركعة مع الإمام. من أدرك ركعة مع الإمام فليضف إليها إيه؟ أخرى. من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. فهذا ظاهره إيه؟ إن الجمعة تدرك بإدراك ركعة كاملة مع الإمام. طيب مين اللي هيقعد يبيع ويشتري؟ والنهاردة الخطب بقى ساعة وأكثر من ساعة، يعني ممكن البيع والشراء ده ما يخش دقيقتين. فهل يبقى ده عقد باطل؟ كل الخلاف فيها على هذا الأساس. يقول لك النهي يقتضي الفساد أو البطلان مع التحريم، يقول لك ده منهى عنه يبقى العقد باطل. ويقول لا احنا نفصل بين إذا كان النهي أو إذا كان المنهي عنه متعلقا أو راجعا إلى أمر ذاتي في العبادة أو العقد يبقى الايه العقد باطل، وإذا كان متعلقا بأمر خارج عنه يبقى العقد إيه؟ ليس بباطل أو العمل ليس بباطل. قال فهذا نهي عن البيع في لفظه، يعني وذروا البيع، لكنه نهي عن تفويت الجمعة في معناه، والمقصود المعنى لا اللفظ. ليه؟ لأن لو قلنا المقصود اللفظ يبقى إيه؟ فاكرين واحنا بنتكلم في القياس قلنا ايه؟ قلنا العله هنا عله قاصره ولا متعديه؟ معنى العله القاصره انها لا تعمل الا في بابها ده فقط، في لفظها فقط. لو قلنا ان العله قاصره يبقى الممنوع فقط هو الايه؟ عقد البيع، لكن ممكن يبقى في عقد زواج، ممكن يبقى في عقد ايجاره، ممكن يبقى يكون فيها عقد كفاله او ضمان او غيره من العقود. طبعا العلماء لا يقولون ذلك، قالوا لا ده مش المقصود لفظ البيع، ولكن العلة متعدية وهي خشية تفويت الجمعة أو الاشتغال بهذا العقد أيا كان عن شهود الجمعة. طب لما قلنا إن العلة متعدية يبقى المقصود المعنى ولا اللفظ؟ المعنى، وطالما إن المعنى هو المقصود يبقى إذن من حضر الجمعة وإن باع أو اشترى بعد النداء فهو آثم وبيعه وشراؤه صحيح. واضح الكلام؟ ليه؟ لأن احنا قلنا النهي هنا ليس متعلقا بذات الصلاة، وإنما هو متعلق بأمر يخشى منه تفويت الصلاة. نعم. قال ولذا كان كل عمل مباح، والمقصود المعنى لا اللفظ، ولذا كان كل عمل مباح يسبب تفويت الجمعة داخلا في هذا النهي، سواء كان عقد بيع أو عقد إيجار أو حتى لهو أو لعب أو أي شيء. وليس هذا النهي لشيء يتعلق بنفس العقد، فهو قد استوفى ما يصح به، فكان البيع على أصله في الصحة، وتفويت الجمعة معصية يستحق بها الإثم لا غير. هذا مثال في العقود. طيب مثال في العبادة، لأن بعض العلماء يقولون إن النهي في العبادة يقتضي الفساد قولا واحدا، والنهي في المعاملة أو العقود لا يقتضي الفساد قولا واحدا، والظاهر إن هذا وذاك لهما غير صحيح. يعني احنا بننظر الآن إلى النهي ده متوجه لإيه؟ لأمر ذاتي في العمل ولا لشيء خارج عنه؟ إذا كان لشيء خارج عنه فنقول النهي يقتضي التحريم فقط والعمل أو العقد صحيح. أما إذا كان متعلق بأمر داخل فيه يعني ركن من أركان أو شرط من شروطه يبقى ده اللي يتعلق به البطلان أو الإيه؟ أو الفساد. قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. واحد صلى ونفسه تسوق إلى الطعام أو وهو حاقن، فهل صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ هو النهي عن هذين الأمرين ليه؟ نهي عن الصلاة وذهنه مشغول بالأكل، ونهي عن الصلاة وهو حاقن لأن ده هيفوت عليه ركن ظاهر من أركان الصلاة ولا ركن باطن من أركانها وهو الخشوع. طيب لو أن رجلا صلى بغير خشوعه أو نقص خشوعه في صلاته، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ بدليل إيه؟ الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تعلق الفلاح على الخشوع. فين بقى الدليل على إن صلاته صحيحة؟ الأول هو فين الدليل على بطلان صلاته؟ يعني ليس من الحكمة إن أنا أسألك عن دليل الصحة، لأن الأصل أن الصلاة طالما أتيت بها مستوفية أركانها وشروطها تبقى الأصل الصح، واللي يثبت البطلان هو اللي عليه الدليل. يعني لابد أن الأمور تحكم أو تضع في نصابها. زي واحد الوقت يعمل شيء وتيجي تقول له بدعة يقول لك إيه الدليل على إنها بدعة؟ هو مين اللي مطالب بالإثبات؟ أنت اللي مطالب بإثبات إن ده سنة أو ده أمر مشروع، مش أنا اللي مطالب إن أنا أنفي لك كونه مشروع أو غير مشروع. ونفس الكلام يعني أنا سؤالي فقط عشان أقول لك إيه الدليل على صحة الصلاة مع فقد الخشوع، سؤال خطأ. إنما المفروض إن أنت اللي تسألني تقول لي ده طب وإيه الدليل على بطلانها؟ والدليل على صحتها قائم، يبقى الأصل صحة، الأصل الصحة. والدليل أيضا قائم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلى أن قال إلا نصفها وإيه؟ وسكت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله غرار حتى لا يسمع التأذين، فإذا فرغ المؤذن أقبل، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقله أدبر، فإذا فرغ من الإقامة أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ويذكره ما لم يكن يذكر حتى لا يدري كم صلى. لا يدري كم صلى يعني ايه؟ انشغل بأمور أخرى عن الصلاة. ومع هذا قال: فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. يبقى صحح الصلاة ولا صحح؟ صحح الصلاة مع وجود الايه؟ الانشغال وعدم الخشوع. بل ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى المغرب ولم يقرأ، فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إنك لم تقرأ. فقال لعبد الرحمن بن عوف: أصدق؟ قال: نعم. قال: لا تقبل صلاة بلا قراءة، وإنما أرسلت بعثا قبل الشام فما زلت أتفكر فيه بصلاتي، ثم أعاد الصلاة. أعاد الصلاة هنا لانشغال بعد البعث الذي أخرجه أم لأنه لم يقرأ؟ لأنه لم يقرأ، لأنه هو قال لا تقبل صلاة بغير قراءة. يبقى علل هنا إعادته ليست لي للشغال وإنما لي عدم القراءة أو فرق القراءة. فهذا يدلنا على أن الخشوع إنما هو متعلق بأمر الثواب الأخروي والصحة والبطلان، حكم دنيوي ظاهر ولا تلازم بينهما. يعني ممكن العمل يكون ظاهره صحيح ولا يؤجر عليه المرء ولا لا؟ كل أصحاب النوايا الفاسدة ممكن يكون أتقن لأعمالهم من غيرهم ولا لا؟ تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وصومكم إلى أو صومكم إلى صومه، ومع هذا يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي، عياذا بالله. إذا القضية حكم الظاهر بخلاف أو نقول أحكام الدنيا بخلاف أحكام الآخرة، ولذلك بعض الناس يخطئ حتى في باب العقيدة من هذا الأمر. يقول لك إيه؟ العلماء قالوا شروط لا إله إلا الله، ويفكروا إن هي شروط صحة، ولو كانت شروط صحة يبقى مفيش فينا ولا واحد مسلم. صحيح. هو يقول لك الحافظ أحمد حكمي يقول: وبشروط ستة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. قيدت إيه؟ هذا العلماء يتكلمون عن شروط الانتفاع بها في الآخرة. أما في الدنيا لما تيجي تنظر إلى هذه الشروط وتطبقها على الصديق ربما تجد بعض الخلل على الصديق رضي الله تعالى عنه، فما الظن بنا نحن؟ فالخلط بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة يوقع الناس في مفاسد كثيرة جدا، وبالتالي لابد من التفريق بين الأمرين. أحكام الدنيا لها جانب وأحكام الآخرة لها متعلقة. كان الآخرة مرضاء الله عز وجل، إذا مثلا قلت أنا لو عملت كذا أثاب على ذلك، أنا مالي ومال تثاب أو لا تثاب؟ أنا أقول لك عملك صحيح في الظاهر ولا غير صحيح، ومسألة الثواب وعدمه هذه مردها إلى الله. نحن نرجو الثواب ولكن لا نقطع بحصوله ولا نقطع بفواته، مردها إلى الله. ولا يصح الواحد أبدا أن يتدخل فيما يتعلق به أمر الله عز وجل ومشيئته. تقول صحيح أو فاسد، ظاهر الصحة القبول وعدم القبول هذا إلى الله، يبقى ما نجمعش بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ولكن نقول من أتى بعمله صحيحا موافقا للشرع فيرجى أن يقبل منه ويثاب عليه. أما أن احنا نقطع بأنه أثيب أو نقطع بأنه حرم، هذا ليس إلينا، بل قد يدخل في باب التألي على الله عز وجل. ومن هذا الكلام الفارغ الذي نسمع من بعضهم يقولون: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا الآن للبس البدلة والجرافقة، وإذا رأى ما يحدث للفلسطينيين كان أقام بنفسه المظاهرات ومشى على رأسه. سبحان الله العظيم، إيه كلام فارغ؟ والله تعالى يقول: ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. يعني هؤلاء ألا يخشون أن يبعث يوم القيامة ويواجه النبي صلى الله عليه وسلم فيكذبهم لما قالوا؟ ايه الكلام؟ يعني سبحان الله، هل اصبحت القضية قضية اعتقاد ثم استدلال؟ يعني انا اقول هذا الامر مشروع او غير مشروع وبعد كده الوي اعناق النصوص لكي تتفق مع ما اعتقدته؟ هي تلك بالوزعنة ده دين، دينك ودينك، لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. ده الواحد فينا لو مرض يحاول يبحث عن أشهر وأفضل استشاري ممكن أن يصل إليه، وده بدلا. لكن سبحان الله العظيم في أمور الدين يعني آخر ما يفكر فيه المرء إلا من رحم الله عز وجل. قال: فهذا نهج حديث مرة ثانية: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. قلنا فهمنا الآن علة النهي، وهي خشية الانشغال بهذه الأشياء عن الخشوع في الصلاة، والخشوع أمر باطني لا يترتب عليه صحة ولا بطلان ظاهر، وإنما الله عز وجل متعلق الفلاح: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح ده أمر إيه؟ أمر أخروي، مفيش تلازم بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. نعم. قال: فهذا نهي مقتضاه، فهذا نفي مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الطعام، وعند مدافعة الذول والغائر، والعلة فيه مدركة لا تعود على الصلاة بإفساد، وهي ما يقع للمصلي بذلك من التشويش في صلاته مما يؤثر على خشوعه فيها. لكن صح الدليل على عدم اعتبار الخشوع مما يشترط لصحة الصلاة، بل تصح الصلاة بدونه فلا يطالب بالقضاء. فالنهي هنا لم يقتضي الفساد للمنهي عنه، لأنه لسبب خارج عما يصح به ذلك المنهي عنه. يبقى نقدر الوقت نسوي بين قول تصلي لا صلاة بغير طهور وبين قوله لا صلاة بحضرة طعام. الفرق ما هو؟ دي لا صلاة ودي لا صلاة، ده نفي وده نفي، ودي صلاة ودي صلاة. ها ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الطهور شرط لصحة الصلاة، اما هذا فعلته مدركة. واحد يقول لك طيب ما الطهور يعني نوع من الوضاء والحسن والجمال، يعني التزين للوقوف بين يدي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فالله عز وجل احق من تزين له. ايه رايكم؟ عله مدركه ولا عله غير مدركه؟ دلوقتي احنا بنقول هنا لا صلاه بحضر الطعام عله مدركه وهي خشيه تفويت الخشوع. وهنا برضه واحد يقول لك الطهور او الوضوء من الوضاء اي الحسن والتزين والتجمل للقاء الله عز وجل، فهي عله مدركه ايضا. نقول لا، هي ليست عله مدركه، والا لو كانت المساله مساله تزين اذا كانت تسهل، او كان غسل وجهه فقط وايديه فقط وما كانتش بقت نواقض الوضوء امور غير محسوسه او ملموسه، يعني يخرج ريحا من اسفله ويؤمر بمسح راسه، فما كان يمسح موضع الريح، بل لا يمسح شيئا لان الريح شيء ملوش عين او اثر. اذا هنا الوضوء امر تعبدي، وبالتالي نفرق بين شرط الصلاه لانه نهي عن شيء متعلق بها، وبين دخول الصلاة هو حاقن أو هو بيفكر في الطعام لأنها يقطع عن أمر خارج عن شروطها أو إيه أو أركانها. يبقى هنا خلاصة الكلام، إذا كان النهي متوجها لأمر يتعلق بشرط العبادة أو ركنه أو بشرط العقد أو ركنه، يبقى النهي يقتضي التحريم والفساد مع بعض. وإذا كان متعلقا بأمر خارج عن ركن الشيء وشرطه سواء كان عبادة أو معاملة، يبقى النهي يقتضي التحريم إلا بقرينة طبعا، ولا يقتضي الفساد والبطلان.